رمضان مهل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، رمضان مهل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، والسعادة هلا أهلا أهلا رمضان ملكن أفراح، أهلا أهلا رمضان والسعادة هلا أهلا أهلا رمضان ملكن أفراح، أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناه، الغالي وله مواعيده ورسول من عند الله بيجيب الرحمة في إيده والدنيا بتستناه، ضيف غالي وله مواعيده ورسول من عند الله بيجيب الرحمة في إيده والدنيا بتستناه، ليالي الأنوار أهلا أهلا رمضان كلها أسرار، أهلا أهلا رمضان ليالي الأنوار أهلا أهلا رمضان كلها أسرار، أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناه، رمضان مهل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، رمضان مهل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، والسعادة هلا أهلا أهلا رمضان والكن أفراح، أهلا أهلا رمضان والسعادة هلا أهلا أهلا رمضان والكن أفراح، أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناله، بيهل علينا بنوره يا أنسنا 30 يوم وبنسعد عند ظهوره ونحس حلاوة الصوم، بيهل علينا بنوره يا أنسنا 30 يوم وبنسعد عند ظهوره ونحس حلاوة الصوم، شهر القرآن قرآن شهر الإحسان إحسان، شهر القرآن قرآن شهر الإحسان إحسان، والقلب كمن غناله، رمضان مهل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، رمضان مهل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، والسعادة هلا أهلا أهلا رمضان والكن أفراح، أهلا أهلا رمضان والسعادة هلا أهلا أهلا رمضان والكن أفراح، أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناله، يا سلام على خير أيامه من أول يوم بيزيد بيهني الروح بصيامه وتأخر بيجي العيد، يا سلام على خير أيامه من أول يوم بيزيد بيهني الروح بصيامه وتأخر بيجي العيد، شهر الخيرات أهلا أهلا رمضان شهر البركات، أهلا أهلا رمضان شهر الخيرات، أهلا أهلا رمضان شهر البركات، أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناه،